الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل بن إسماعيل المنقري من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حدثنا حماد. حماد موسى حماد حماد بن سلمة حماد حماد بن زيد تقصد؟ حماد بن سلمة حماد بن سلمة وهو جليل القدر وكان شديدا على أهل البدع. جليل القدر وكان شديدا على أهل البدع. نعم. قال حدثنا وتوعى له البخاري مقرونا، وهذا انتقد الدقني البخاري في ذلك، وروى له أصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا ثابت. ثابت البناني وحماد بن سلمة هو أثبت الناس، وهذه لابد الأخوة طالب العلم يحفظوا هذا الأمر ينفعهم جدا. حماد هو أثبت الناس في ثابت البناني. ثابت البناني يروي عن أنس بن مالك ابن مالك، وكان من خيار التابعين، وكان أنس بن مالك يدخل إذا دخل عليه ثابت استأذن ثابت البناني البناني قال للجارية: طيبي يدي، فإنه لا يأخذ حديث أنس بن مالك حتى يقبل يدي. نعم. رواه له جماعة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال كان رسول الله صلى الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان له نغر يلعب به فمات، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم فرآه حزينا. دخل عليه يوم يوما وإلا ذات يوم، ويوم دي جت من أحلام. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا، فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغره. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ سبحان الله، جزاه الله خيرا وجزاه الله على الأمة الإسلامية بيسرها كل الخير. قال المصنف رحمه الله: باب في المرأة تكنى. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد هو من الثقات الأثبات، شيخ من أصحاب الكتب الستة. وسليمان بن حرب. مقرونا بسليمان بن حرب. وسليمان بن حرب قال ابن سعد ثقة كثير الحديث، ووثقه النسائي وغيره، هو ثقة. المعنى: قال حدثنا حماد. أخبرنا حماد. عندي حدثنا. قال عن هشام حماد وحماد بن زيد من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال عن هشام بن عروة. هشام بن عروة هو من ثقات الأثبات، كان يدلس وقليل التدليس جدا، لكن حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة، لأنه أكثر عن أبيه عندما ذهب إلى البصرة. قال عن أبيه عروة عروة بن الزبير، وأثبت الناس في عائشة رضي الله عنها أرضاه. وعروة قال عنه هشام ابنه قال: كان أبي صواما قواما. قال عن عائشة رضي الله عنها. وأما عائشة رضي الله عنها أرضاها فهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هي من أعلم، وهي أعلم نساء العالمين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة رضي الله عنها أرضاها. أنها قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى. قال: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن أختي. يعني ابن أختها. قال مسدد: عبد الله بن الزبير. قالت: فكانت تكنى بأم عبد الله. قال أبو داود: وهكذا قال قران بن تمام ومعمر جميعا عن هشام نحوه، ورواه أبو أسامة عن هشام عن عباد بن حمزة، وكذلك حماد بن سلمة ومسلم بن قعنب عن هشام كما قال أبو أسامة. هو في قولي هكذا أي بإسناده هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، رواه قران له رواه قران أو قران عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة نحو ذلك. وأيضا في رواية حماد بن زيد، ورواه أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. والحاصل في ذلك أن حماد بن زيد وقران أو قران ابن تمام ومعمرا، هؤلاء الثلاثة رووه عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. أما حماد بن أسامة وحماد بن سلمة ومسلمة بن القعنبي رووه عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، فله فيها شيخان في في هذا الباب. يبقى إذن هشام، هشام رأى له في الحديث شيخان، أبو رواه عن أبيه ورواه عن عباد بن حمزة، وتابع وهيب أبا أسامة وحمادا ومسلمة، أخرجه البخاري في الأدب المفرد. قال حدثنا موسى حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت يا نبي الله، يعني وأكمل الحديث. الحديث الأول في قول رجل يتكنى وليس له ولد، وهذه من السنة، وكثير من إخواننا يعني يستغربون إن كان صغير السن وتقول ما كنيتك، يقول لم أنا لم أتزوج، أو يقول لم يولد لي. والسنة هو الكنية، والكنية فيها ما فيها من ربعة المرء، فلها لها ما لها من التفخيم والتبجيل والتوخير لما كانت الرجل. والعرب كانوا إذا أرادوا تفخيم أحد ما ندوه إلا بكنيته. وفي الحديث الأول وهي قصة أبي عمير بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر عليه، ولما مات نغر الصغير قال له يا أبا عمير ما فعل النغير، فنداه النبي صلى الله عليه وسلم بكنيته يا أبا عمير ما فعل النغير. الفقهاء اتفقوا على أن هذا الحديث يدل على جواز التكنية وإن لم يولد له الولد، وجواز التكنية عند الصغر، وجواز التكنية عند الكنية عند الصغر. وهذا له قصة كما قلنا بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا عمير ما فعل النغير. القصة فيها وإن كان فيها كلام أن الإمام الشافعي عندما ذهب إلى أحمد بن حنبل وزائرا ووضع له الطعام فأكل كثيرا، ثم ابنته قالت لأحمد، قالت رأيت على الشافعي هذا شيخك الذي يعني تقول وتقول. قال نعم. قالت لي عليه ملاحظات ثلاث: الأولى لما قدم الطعام أكل كثيرا، ولما جاء الليل نام كثيرا، ثم لما جاء الفجر صلى بغير وضوء. فهو يعلم أحمد أن هذا كلام له ما له من الأخطاء والغلط، لكن أراد أن يعرضه على الإمام الشافعي، فذهب إلى الشافعي. نعم جرى على الاتباع. طيب إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايته. لك الفضل أستاذ أمجد. نعم. فإذا فقال أحمد إن ابنتي قالت كذا وكذا، فقال له الإمام الشافعي أما الطعام فإني قدم لي طعام من طعام الصالحين فأكثرت منه، وأما في الليل أنا لم أنم في الليل، بل جلست أفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخرجت منه كذا وكذا من المسائل. قال والله هذه الأنفع للأمة. شوف قائم الليل لا يساوي مسألة واحدة أتقنها طالب علم طيلة الليل ونشرها بين الناس. قال والله هذا الذي يكون على الخير. هناك يقول سلفي على الجدة، السؤال لم يكتمل. طيب حاضر. يبقى إذن بعد الدرس نكمل السؤال. فقال الإمام الشافعي فجلست أفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخرجت منه كذا وكذا من المسائل. قال والله هذه الأنفع للأمة. والله هذه الأنفع للأمة، النفي المتعدي خير من النفع الذاتي. لذلك حتى الإمام الشافعي يقول يعني أفضل عبادة بعد الواجبات هي طلب العلم. هذه خير عبادة يتعبد بها المرء لله جل في علاه، هي طلب العلم. وأما الفجر فصليته بوضوء العشاء. فيؤخذ من الحديث كما قلنا هو الكنية للصغير، وإن لم يولد له الولد الكبير له أن يكنى بكنية، لأن هذا فيها كما قلنا التوقير والتبجيل والتفخيم لمكانة الإنسان. وأما الباب الثاني المرأة تكنى ولم يولد لها ولد كما قلنا أن الرجل، هذه يعني فيها حديث عائشة رضي الله عنها أرضاها بأنها قالت كل صواحبي لهن كنا، قال فاكتني بابنك عبد الله بن الزبير، يقصد ذلك عبد الله بن الزبير، ذلك تكنى بأم عبد الله. هنا يؤخذ منها مسألة فقهية، ما هي؟ نعم أعرف أنها فيها كلام، أما لم يتزوج بعد موت الشافعي هذه فيها نظر، لكن أعرف أن القصة فيها كلام، وأنا بينت ذلك قبل أن أبتديها، لكن أنا أردت منها الشاهد، والشاهد حقا انقدح ذهن الإمام الشافعي في مسألة يا أبا عمير ما فعل النغير، لا سيما وأن الشافعي ومثل الشافعي هم الذين يتأملون حقا فيدركون غوصا في المعاني. أقول الباب الأول والباب الثاني بينهما ارتباط في مسألة مهمة. ما هي؟ أنه يجوز أن يطلق على غير الابن بالابن. يا أبعدت ممتاز. وسلفي طبعا أتى بفائدة جميلة جدا وإن كانت بعيدة عما نريد، لكن جميلة جدا، وهي جواز أن يقول لغير ابني أنه يكون ابنه، يعني يقول أبو فلان. بل لكن قد يرد عليك بالاستدلال في هذا الباب بأنه لم يقل بأنه ابنه، الاسم لا يدل أنه تبناه أو قال ابني، لكن يمكن لك أن ترد وتقول هنا التعيين، قال ابنك بابنك عبد الله اللي هو ابن أختها. ممتاز، هذا الذي أردته. ممتاز. النساء شقائق الرجال في الأحكام. النساء شقائق الرجال في الأحكام، لأنه قال، شوف التبويب، قال باب الرجل يتكنى وليس له ولد، باب المرأة تكنى لابد أن يقال وليس لها إيش؟ ولد. وهذا دلالة على النساء شقائق الرجال في الأحكام. هذه حقا هي المسألة الفقهية في هذا الباب، وفيها كنية عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأم عبد الله، وهذا أيضا فيه التلطف من النبي صلى الله عليه وسلم والأنس به عندما قالت له يعني صواحبي لهن كنا، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذه أيضا على الملطفة والمحبة، وأيضا تفخيم وتبجيل المكانة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، كم وكم من السنن التي كانت قد ظهرت وانتشرت بين الناس بسبب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. انتقل المصنف بعد ذلك إلى المعاريض، نقف عنده ونقول الفوائد المستنبطة. أولا، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأدب التواضع. حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بأدب التواضع، وهو يسأل عن الصغير ما به ما له، ثم يقول يا أبا عمير، يفخمه يبجله، وهذا من بين فيها المؤنسة والملطفة. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إجابة سديدة أستاذ أمجد، طبعا، فهي الخالة أم، لأن سلم لما أعطى بنت حمزة رضي الله عنه وأرضاه لجعفر قال لأن خالتها تحته، والخالة أم. نعم، الخالة أم، لكن الحق المسألة الفقهية هي مسألة النساء شقائق الرجال في الأحكام. الرجوع إلى العالم، الفائدة الثالثة الرجوع إلى العالم، أنها قالت صواحبي لهن كنا، كأنها قالت فهل يمكن أن تكون لي كنية وأنا لم يولد لي الولد؟ فقال نعم، اكتني بابنك عبد الله، يعني أقصد ذلك عبد الله ابن الزبير. هذه الفائدة الثالثة. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إذا تزاحمت مصلحة طلب القراءات مع مصلحة تعليم الناس الفقه والقرآن، فماذا أقدم؟ تقدم تعليم الناس الفقه والقرآن طبعا، وهذا نفع متعدي. وما دمت قد أتقنت قراءة، أتقنت القرآن بقراءة، فتكتفي بذلك طالما أنت وقتك لا يسمح. فعند التزاحم يقدم النفع المتعدي في الفقه والقرآن والحديث والعقيدة. تعليم الناس من أعظم ما يتعبد به المكلف لربه. يقول: إذا اشترى المحجور عليه شيء مؤجل بعد الحجر، هل يدخل البائع مؤجل بعد الحجر هل يدخل البائع مع الغرماء؟ بينا نحن ذلك، يعني هو إذا اشترى شيئا مؤجلا، يعني هو اشترى على التأجيل، وما الذي يدعوه إلى أن يدخل؟ لأن المطالبة غير موجودة، ليس حالا، هو مؤجل. فالسؤال المطروح هنا غير متصور أنه يدخل مع الغرماء. كيف يكون أسر الغرماء وهو لم يحن إلى الآن ماله؟ مفهوم الكلام هذا في الحال لا في المؤجل. مسألة الغرماء ومطالبة الحاج لا يكون إلا، ولذلك الحاج لا يكون على المؤجل، الحاج يكون على إيش؟ على الحال. الأجل الحج لا يكون إلا عدون الحالة لا المؤجلة، فلا يدخل مع الغرماء. إذا خالف الأمر العرف، فهل يمكن التخلي عن هذه السنة؟ يعني إيه بقى الأمر العرف؟ يعني إيه؟ يعني أمر جاء مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السنة تقدم، لكن علم الناس، لا يقف العرف أمام السنة في حال من الأحوال، لكن عرف الناس، علمهم حتى لا تهجر السنة أو لا ترد السنة وتصد. عرف الناس، علم الناس، ثم طبق السنة. نعم. تقول إذا أتى المولود ميتا هل يقبل فيه العزاء؟ نعم يقبل فيه العزاء، بل أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. خلاص انتهت الأسئلة. أسأل الله أن ينفع بكم وأن يسر عليكم الأمر وأن يتقبل منا ومنكم. يقول السلف، يقول أليس شيخ الإسلام يقول من المستحب ترك المستحب لتأليف القلوب؟ هذا أمر غير الذي تكلمت فيه الأخت. نعم قد يكون كذلك، لكن هنا الآن هي وضعتنا في السؤال أن السنة مقابل العرف، هل تترك للعرف؟ لا، ما يترك للعرف، يعلم الناس السنة ولا ترد السنة من أجل العرف. لكن كما قلت هذه المسألة مسألة تأليف القلوب ترك المستحب لتأليف القلوب، لأنها تزاحمت بين واجب ومستحب، وتأليف القلوب واجب، فقدم الواجب على المستحب. أما أن نجعل العرف واقفا أمام السنة فلا، ولا بد من الرفق في تعليم الناس حتى تنتشر السنة. جزاكم الله خير. في سؤال ثاني عشان ننتهي بس. من تهاون في صيام القضاء دون عذر ثم دخل عليه رمضان، هل عليه القضاء مع الكفارة؟ هذا في خلاف بين الفقهاء، والذي أدين الله به راجحا أن عليه القضاء مع الاستغفار فقط وليس عليه الكفارة. قال فعدة من أيام أخر، يتوب توبة نصوح يستغفر الله وعليه القضاء دون الكفارة مع التوبة. جزيتم الجنة بعد صلاة المغرب إن شاء الله، نستأذن للصلاة.